ولا شيخ شفاء للرسول، قرأت في بعض الكتب الجواب لا. كذلك الرسول عليه السلام كان يحب العسل وجماهير الناس يحبون العسل، لكن قليل من الناس يكرهون العسل، هل يكون خالف السنة؟ نعم. الذي يقول أن هذا سنة يكون خالف السنة، ولذلك فعليه أن يحمل نفسه على حب ما أحب الرسول عليه السلام وعليكم السلام، وعلى كراهة ما كره النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العادية. لكن هذا ولو في الدين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ويقول في الحديث عليه السلام: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينهم. هذا ما يقال بالنسبة للجماعة.